قال عليه وصلي من المؤمن وله ما بعد فنبدأ درسنا هذا الصباح بأمر الله وتوفيقه. سم أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. ما بعد، أحسن الله إليكم، طلبتم الكلام عن 9 آيات. نعم. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الإسراء، قال: يخبر تعالى أنه بعث موسى ب9 آيات بينات، وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون، وهي العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد. السنين وإيش؟ والسنين والبحر. البحر. نعم. نعم. والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. قاله ابن عباس. وقال محمد بن كعب: هي اليد والعصا والخمس في الأعراف، والطمسة والحجر. طمسة. نعم. رب نطمس على أموالي. نعم. وقال ابن عباس أيضا: ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة هي يده وعصاه والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وقال من الخير. وقال وقال ابن عباس أيضا: ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة هي يده وعصاه والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي، وجعل الحسن البصري السنين ونقص الثمرات واحدة، وعنده أن 9 هي تلقف العصا ما يأفكون. انتهى. هل كذا حافظ؟ نعم. تفسير سورة الإسراء. ها؟ تفسير الإسراء. أحسن. على قول وغلثنا مستسائر. نعم. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. نعم. مما يعني السلام في قوله تعالى: نقيض له في يوم يشعر الرحمن، نقيض له شيطانا. هذا الشيطان هل هو قرين أو هو شيطان آخر؟ لأن كل واحد معه قرين. في الحديث: ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن. قالوا: ولا أنت يوسف؟ قال: وأنت يوسف؟ قال: وأنا. إلا أن الله عانني عليه فأسلم. كل واحد معه قرين. ومع يقول: ومن يعش من ذكره نقيض له شيطانا. فهل هذا الشيطان شيطان آخر أو هو القرين؟ هذا بحث. وكذلك قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك لشرف. وقيل الذكر القرآن. القرآن هو خاص بالقرآن، ويشمل جميع الذكر أيضا. هذه يحتاج إلى بحث. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. قلتم أحسن الله إليكم: يبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمة إعراض قريش عن الحق وصدهم عنه، وشدة جدالهم بالباطل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول تعالى: يبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمة إعراض قريش عن الحق وصدهم عنه، وشدة جدالهم بالباطل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي لما ضرب الله عيسى ابن مريم مثلا لقريش أعرضوا وصدوا عن ذلك لشدة عنادهم وعتوهم وكفرهم، وذلك أنه لما نزل قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فأخبر الله تعالى بأنهم وما يعبدون من دون الله حصب جهنم، اعترضوا على ذلك وقالوا بأن عيسى عبد من دون الله فكيف يكون في النار، وجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولهذا قالوا أآلهتنا خير أم هو، أي عيسى الذي عبد من دون الله، وهذا من باب الجدل والمراء. ولهذا قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، أي مجادلون بالباطل. وقد أنزل الله تعالى ردا عليهم قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فاستثنى الله تعالى من عبد من دون الله وهو غير راض بذلك كالمسيح ابن مريم وعزير والملائكة، فكل من عبد من دون الله وهو لا يرضى بعبادة معبوده فليس داخلا في الآية وهو مستثنى من العموم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي لما ضرب الله عيسى ابن مريم مثلا لقريش أعرضوا وصدوا عن ذلك لشدة عنادهم وعتوهم وكفرهم، وذلك أنه لما نزل قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فأخبر الله تعالى بأنهم وما يعبدون من دون الله حصب جهنم، اعترضوا على ذلك وقالوا بأن عيسى عبد من دون الله فكيف يكون في النار، وجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولهذا قالوا أآلهتنا خير أم هو، أي عيسى الذي عبد من دون الله، وهذا من باب الجدل والمراء. ولهذا قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، أي مجادلون بالباطل. وقد أنزل الله تعالى ردا عليهم قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فاستثنى الله تعالى من عبد من دون الله وهو غير راض بذلك كالمسيح ابن مريم وعزير والملائكة، فكل من عبد من دون الله وهو لا يرضى بعبادة معبوده فليس داخلا في الآية وهو مستثنى من العموم. أما من رضي بأن يعبد من دون الله فإنكم وما تعبدون حصب جهنم في العموم، كل ما من عبد من دون الله فهو في جهنم، هذا عام استثنى منه من عبد وهو غير راض من الصالحين والملائكة وغيره. نعم. أما من رضي بأن يعبد من دون الله فإنه من حصب جهنم، وكذلك المعبودات من الجمادات كالشمس والقمر والكواكب وحجارة الأصنام وغيرها، كلها تكون مع عابديها في نار جهنم زيادة في نكالهم وعذابهم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بين الله تعالى حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام فقال تعالى إن هو إلا عبد، أي قبل أما من رضي بأن يعبد من دون الله فإنه من حصب جهنم، وكذلك المعبودات من الجمادات كالشمس والقمر والكواكب وحجارة الأصنام وغيرها، كلها تكون مع عابديها في نار جهنم زيادة في نكالهم وعذابهم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بين الله تعالى حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام فقال تعالى إن هو إلا عبد، أي من عباد الله، وليس إلها كما تزعم النصارى. أنعمنا عليه، أي أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، أي جعله عبرة لبني إسرائيل، فقد خلقه الله تعالى من أم بلا أب، وأجرى على يديه خوارق العادات من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وإخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. وقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم، أي بدلكم، ملائكة في الأرض يخلفون، أي يخلف بعضهم بعضا، أو تخلف الملائكة فيها بني آدم، بأن يذهب الله بني آدم ويأتي بدلهم بملائكة. وقوله تعالى وإنه لعلم للساعة، قيل إن الضمير عائد على ما وقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم أي بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي يخلف بعضهم بعضا، أو تخلف الملائكة فيها بني آدم بأن يذهب الله بني آدم ويأتي بدلهم بملائكة. وقوله تعالى وإنه لعلم للساعة، قيل إن الضمير عائد على ما جاء به عيسى من الآيات والمعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، والمعنى أن ذلك دليل على قدرة الله على البعث وقيام الساعة. وقيل إنه يعود على عيسى عليه السلام، والمعنى أن عيسى عليه السلام علامة وأمارة على الساعة، وذلك عند نزوله في آخر الزمان. ويؤيد هذا القول القراءة الأخرى وإنه لعلم للساعة أي أمارة، وذلك أن الله تعالى رفعه إليه كما قال تعالى بل رفعه الله إليه. وقد بينت النصوص نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، وأن نزوله من علامات الساعة الكبار، فلا تمترن بها أي فلا تشكوا في الساعة، فإنها حق لا شك فيه وواقعة لا محالة، واتبعون أي فيما جئتكم به، هذا صراط مستقيم أي ما جئتكم به هو صراط الله المستقيم، ولا يصدنكم الشيطان أي عن اتباع الحق، إنه لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة، وهذا يدل على شدة عداوة الشيطان لبني آدم. ولما جاء عيسى بالبينات أي بالحجج والبراهين الدالة على صدقه وأنه رسول من الله كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وإخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، قال قد جئتكم بالحكمة أي بالنبوة التي أرسل. ولما جاء عيسى بالبينات أي بالحجج والبراهين الدالة على صدقه وأنه رسول من الله كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وإخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، قال قد جئتكم بالحكمة أي بالنبوة التي أرسله الله بها وما فيها من الأوامر والنواهي، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، قيل ما تختلفون فيه من الأمور الدينية، وقيل ما تختلفون فيه من الأمور الدينية والدنيوية، والأقرب أنها ما يتعلق بأمور الدين لا بأمور الدنيا، فاتقوا الله أي فيما أمركم به من الشرائع والأوامر، وأطيعون أي فيما جئتكم به، فإني رسول الله حقا إليكم، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، وهذا من قول عيسى عليه الصلاة والسلام يخبر فيه بأن الله هو ربه وربهم جميعا، وأنهم كلهم عبيد لله يجب عليهم أن يخلصوا لله العبادة، فهو المستحق للعبادة دون ما سواه. وفيه الرد على النصارى القائلين بأن عيسى عليه الصلاة والسلام أمر الناس بعبادة نفسه، أو أنه أخبر بأنه هو الإله. وقوله هذا صراط مستقيم أي هذا الذي جئتم أي هذا الذي جئتكم به ودعوتكم إليه هو صراط الله المستقيم، وهو دين الإسلام الحق. فاختلف الأحزاب من بينهم أي اختلفوا في عيسى إلى أحزاب وفرق وجماعات وطوائف، فمنهم من قال إنه الله، ومنهم من قال إنه ابن الله، ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة أي الله وعيسى والروح القدس تعالى الله عما يقولون، وهؤلاء هم طوائف النصارى. ومنهم من قال إنه ابن بغي، وهؤلاء هم اليهود قبحهم الله. وقد هدى الله أهل الحق من المسلمين فقالوا بما جاءتهم به النصوص من أنه عبد الله ورسوله وأنه نبي كريم، ثم توعد الله من خالف القول الحق في عيسى فقال تعالى فويل للذين ظلموا أي شدة العذاب والهلاك للذين ظلموا أنفسهم بالكفر من عذاب يوم أليم أي موجع، وهو عذاب يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. هل ينظرون أي ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أي فجأة، وهم لا يشعرون لأنهم في غفلة عنها، فهم منشغلون بدنياهم. وفي الحديث: تقوم الساعة والرجل يغرس الفسيلة، والرجل يحلب اللقحة، والرجل يتبايعان القماش، فتقوم عليهم وهم على هذه الحال. وهذا تخويف وتهديد. وفي الحديث: تقوم الساعة والرجل يغرس الفسيلة، والرجل يحلب اللقحة، والرجلان يتبايعان القماش، فتقوم عليهم وهم على هذه الحال. وهذا تخويف وتهديد لهم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي أن الأخلاء والمتحابين والأصدقاء في الدنيا تنقلب خلتهم ومحبتهم عداوة يوم القيامة، إلا صنفا واحدا، وهم الذين كانت محبتهم في الله، وهم المتقون المؤمنون، فإنها تدوم هذه المحبة وتنفعهم يوم القيامة، وما عداها فإنها تنقلب عداوة، كالذين تحابوا على الكفر والمعاصي وعلى الدنيا التي تلهيهم عن الآخرة، فكلهم يندمون يوم القيامة ويتعادون فيما بينهم، ويكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. أما المحبة التي في الله ومن أجل الله وهي محبة أحسن الله إليكم، أي أن الأخلاء والمتحابين والأصدقاء في الدنيا تنقلب خلتهم ومحبتهم عداوة يوم القيامة، إلا صنفا واحدا، وهم الذين كانت محبتهم في الله، وهم المتقون المؤمنون، فإنها تدوم هذه المحبة وتنفعهم يوم القيامة، وما عداها فإنها تنقلب عداوة، كالذين تحابوا على الكفر والمعاصي وعلى الدنيا التي تلهيهم عن الآخرة، فكلهم يندمون يوم القيامة ويتعادون فيما بينهم، ويكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. أما المحبة التي في الله ومن أجل الله وهي محبة أهل الإيمان والتقوى، فهي باقية ونافعة لأنها من دين الله، ولأنها تابعة لمحبة الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وقوله تعالى: يا عباد، نداء من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. لا خوف عليكم اليوم، أي لا خوف عليكم في المستقبل، فليس عليهم خوف من عذاب القبر ولا عذاب النار. ولا أنتم تحزنون، أي على ما خلفتم من أموال وأولاد في الماضي، فنفى الله تعالى عنهم الخوف في المستقبل، ونفى عنهم الحزن على الماضي. وإذا ذهب الخوف في المستقبل والحزن على الماضي، كان الإنسان مطمئنا مرتاحا في غاية من الطمأنينة والراحة. ثم بين الله تعالى أوصافهم فقال تعالى: الذين آمنوا بآياتنا، أي ببواطنهم، وكانوا مسلمين، أي بجوارحهم. فوصفهم بأنهم حققوا الإيمان والإسلام، وأنهم صدقوا بقلوبهم وأسلموا بجوارحهم، فجمعوا بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. أدخلوا الجنة أمر المراد منه الإكرام والتنعم، أي أدخلوا الجنة متنعمين فيها. إيش أن يقول يا عبادي؟ أحسن الله إليكم. نداء. وقوله تعالى يا عباد نداء من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. نعم. لا خوف عليكم اليوم أي لا خوف عليكم في المستقبل، فليس عليهم خوف من عذاب القبر ولا عذاب النار، ولا أنتم تحزنون أي على ما خلفتم من أموال وأولاد في الماضي، فنفى الله تعالى عنهم الخوف في المستقبل ونفى عنهم الحزن على الماضي. وإذا ذهب الخوف في المستقبل والحزن على الماضي كان الإنسان مطمئنا مرتاحا في غاية من الطمأنينة والراحة. ثم بين الله تعالى أوصافهم فقال تعالى الذين آمنوا بآياتنا أي ببواطنهم وكانوا مسلمين أي بجوارحهم، فوصفهم بأنهم حققوا الإيمان والإسلام وأنهم صدقوا بقلوبهم وأسلموا بجوارحهم، فجمعوا بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. أدخلوا الجنة أمر المراد منه الإكرام والتنعم، أي يدخلوا الجنة متنعمين فيها. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. صلى الله عليكم. الذين آمنوا بآياتنا أي ببواطنهم وكانوا مسلمين أي بجوارحهم، فوصفهم بأنهم حققوا الإيمان والإسلام وأنهم صدقوا بقلوبهم وأسلموا بجوارحهم، فجمعوا بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. أدخلوا الجنة أمر المراد منه الإكرام والتنعم، أي يدخلوا الجنة متنعمين فيها أنتم وأزواجكم أي ونظراؤكم ومن كان على شاكلتكم في الإيمان والتقوى والعمل الصالح. تحبرون أي تنعمون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، فالصحاف يكون فيها الطعام والأكواب يكون فيها الشراب. وفيها أي في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فالأنفس تتنعم والعين تتنعم بهذا النعيم. وأنتم فيها خالدون أي ماكثون فيها أبد الآباد. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء سببية والمعنى بسبب أعمالكم التي كنتم تعملونها في الدنيا، فبين الله تعالى بأن الأعمال سبب لدخول الجنة، وأما دخول الجنة فلا يكون إلا برحمة الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. والباء هنا باء العوض أي عوضا عن عمله، فليس دخول هنا لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. والباء هنا باء العوض أي عوضا عن عمله، فليس دخول الجنة عوضا عن العمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضله. ولكن الله تعالى جعل لهذه الرحمة سببا وهو الإيمان والعمل الصالح، فمن جاء بالسبب شملته الرحمة فدخل الجنة، ومن لم يأتي بالسبب فلا تشمله الرحمة. فأهل الجنة يدخلون الجنة برحمة الله ثم يتقاسمون درجات الجنة ويتفاوتون فيها بحسب الأعمال. وقوله تعالى لكم فيها فاكهة والباء التي تأتي بعد النفي باء العوض فيدخل الجنة. أما الباء التي تكون في الإثبات فهي باب السبب، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه باء السببية يعني بسبب أعمالكم. وما لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، هذه باء العوض لأنها سبقها النفي. هكذا قرها السنة. وأما المعتزلة فعكسوا قالوا إن الباء في الإثبات باء ادخل الجنة بما كنت تعملون، قالوا عوض الأعمال وعوض عن الثواب عوض عن الأعمال. ولهذا قالوا يجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، أما ثوابه المطيع فهذا عوض عن عمله أو عرق جبينه، كان يقول ما لله فضل نعوذ بالله، هذا عرق جبينه هو الذي خلق فعل نفسه فيدخل الجنة بعمله. وأما الوعيد فكذلك ليس لله، قالوا حجر عرضه، قال ليس له أن يعفو عن العاصي لأن الله أخبره لا يخلف الميعاد. فليس له أن يعفو نعوذ بالله، وهذا جرأة من المعتزلة وعلى الله عز وجل. إخلاف الوعيد هذا من الأعمال العظيمة الحسنة، وأما إخلاف الوعد هذا هو المعتزلة. وإني يقول سبحانه الشتاعي وإني إذا وعدته وإني إذا وعدته أو وعدته لمنجز موعدي ومخلف إعادي أو كذا، وإني إذا وعدته أو وعدته لمنجز إعادي ومخلف موعدي لمنجز موعدي ومخلف موعدي أو كما قال، يعني يقول إذا وعدته أنا أنجز الوعد، وأما الوعيد فأخلف الوعيد ولا أفسده. نعم. السلام الله عليكم شيخنا. بالنسبة للقرين، ها القرين شيخنا اللي نعم. الشيخ الشنقيطي تعرض له عند قوله وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم، ايش هذا؟ قال قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم لعلماء التفسير في قوله تعالى قيضنا عبارات يرجع بعضها في المعنى إلى بعض، كقول بعضهم وقيضنا لهم قرناء أي جئنا بهم وأتحناهم لهم، وكقول بعضهم قيضنا أي هيئنا، وقول بعضهم قيضنا أي سلطنا، وقول بعضهم أي بعثنا ووكلنا والله وكلنا، وقول بعضهم قيضنا أي سببنا، وقول بعضهم قدرنا ونحو ذلك من العبارات. فإن جميع تلك العبارات راجع إلى شيء واحد، وهو أن الله تبارك وتعالى هيئ للكافرين قرناء من الشياطين يضلونهم عن الهدى ويزينون لهم الكفر والمعاصي وقدرهم عليهم. والقرناء جمع قرين، وهم قرناءهم من الشياطين على التحقيق. وهم قرناءهم من الشياطين على التحقيق. وقوله فزينوا لهم ما بين أيديهم أي من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة، وما خلفهم أي من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث. وما تضمنت هذه الآية الكريمة أنه تعالى قيض للكفار قرناء من الشياطين يضلونهم عن الهدى بينه في مواضع أخرى من كتابه، وزاد في بعضها سبب تقييدهم لهم وأنهم مع إضلالهم لهم يظنون أنهم مهتدون، وأن الكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون بينه وبين قرينه من الشياطين بعد عظيم، وأنه يذمه ذلك اليوم كما قال تعالى وأنه يذمه ذلك اليوم كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فترتيبه قوله نقيض له شيطانا على قوله ومن يعش عن ذكر الرحمن ترتيب الجزاء على الشرط، يدل على أن السبب تقييده له هو غفلته عن ذكر الرحمن. ونظير ذلك قوله تعالى من شر الوسواس الخناس، لأن الوسواس هو كثير الوسوسة ليضل بها الناس، والخناس هو كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس، من قولهم خنس بالفتح يخنس بالضم إذا تأخر، فهو وسواس عند الغفلة عن ذكر الرحمن، خناس عند ذكر الرحمن كما دلت عليه آية الزخرف المذكورة، ودل عليه قوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لأن الذين يتولونه والذين هم به مشركون غافلون عن ذكر الرحمن، وبسبب ذلك قيضه الله لهم فأضلهم. ومن الآيات الدالة على تقييض الشياطين للكفار ليضلوهم قوله تعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وقد أوضحنا الآيات الدالة في ذلك في سورة مريم في الكلام على قوله إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين، وبينا هناك أقوال أهل العلم في معنى تؤزهم أزا، وبينا أيضا هناك أن من الآيات الدالة على ذلك قوله ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي استكثرتم من إضلال الإنس في دار الدنيا. وقوله وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ومنها أيضا قوله تعالى لم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إلى قوله ولقد أضل منكم جبلا كثيرا إلى غير ذلك. وقد دل قوله في آية الزخرف فبئس القرين على أن قرناء الشياطين المذكورين في آية فصلت وفي آية الزخرف وغيرهما جديرين بالذم الشديد. وقد صرح تعالى بذلك في سورة النساء في قوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، لأن قوله فساء قرينا بمعنى فبئس القرين، لأن كل من ساء وبئس فعل جامد لإنشاء الذم كما ذكره في الخلاصة بقوله في هل هو القرين الذي مع كل أحد أو هو قرين آخر؟ ظاهر كلام الشيخ أنه هو القرين، أنه نفسه هذا الذي يبدو العلم عنده ما نص صراحة، لكن هو ظاهر أنه هو القرين الذي مع الإنسان. قال هم القرناء على التحقيق. نعم، وقال هم القرناء على التحقيق في بداية كلام كلاهما القرناء، هذا قرين وهذا قرين. ما من واحد إذا معه قرينه من الجن والإنس، ولا يقيض له قرينة، كل سمى قرين، لكن هل هو قرين واحد أو قرينان؟ أو قرين. نعم. هؤلاء هم القرناء. في آية فصلت قرناء في عدد من القرناء من الجن والإنس شياطين الإنس. الحديث ما بشكل الحديث كل واحد معه قريب، ما منكم أحد إلا له قريب من الجن، كل واحد معه قريب. وهذا من باب وقيل لهم قرناء فزينوا لهم، يعني تقول أنه آية الزخرف فيها الجزاء فهو تدعى أنه قريب آخر ليس بعيد، بس نريد نص صراحة. نعم، يكون جزاء له غير القرين، غير القرين الذي هو أصلي الذي مع كل أحد، هذا هو الظاهر. يعني الظاهر غير القرين، فالشيطان غير القرين، القرين ما يفارق الإنسان. لا يذكر الله يكون ملازم له الشيطان، الشياطين ملازمة الكفرة، لكن المسلم الآن معه قرين ملازم له، فإذا لم يذكر الله أدرك المبيت شيطان آخر معه، ظاهر الشيطان آخر غير القرين، القرين ملازم. وهذا مثل ما جاء في الحديث أن الإنسان إذا خرج من بيته قال بسم الله وثبت الله صمت الله لا حول ولا قوة إلا بالله، الله كان ظلا وظلا وزلا وزلا وظلما وظلما وجهه وجهي. قال الشيطان لشيطان آخر كيف بك برجل قد هدي ووقي، قال الشيطان لشيطان آخر. الاثنان. في صحيح نعم له قريب من الجن وقريب من الملائكة، هذا ما في شك. والشيطان له لما والملك له لما والشيطان له لما، هذا ما في شك. لكن الآن الشيطان الآخر كان في الشيطان يغير له الشيطان، الشيطان هل هو الشيطان الآخر أو نفس القرين سلط عليه؟ ظاهر الظاهر والله أعلم أنه الشيطان الآخر، كما أن الكافر له قرين وله شيطان آخر إذا لم يذكر الله ولم يذكر عند الدخول وعند الطعام. نعم لا ما. هذا إذا دلت العلة، الظاهر الذي له أنه الشيطان الآخر وليس هو الشيطان نفسه. ليس منكم أحد من الأشياء ويذكر فقط الأحاديث والأثار، فقال وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن سعيد الجزري في قوله نقيض له شيطانا قال بلغنا أن الكافر إذا بعث يوم القيامة من قبره شفع بيده شيطان ولم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى النار. شفع بيده شيطان ولم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى النار، فذلك حين يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال وأما المؤمن فيوكل به ملك حتى يقضي بين الناس أو يصير إلى الجنة. وأخرج ابن حبان والبغوي وابن قانع والطبراني وابن مردوية عن شريك بن طارق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منكم أحد إلا ومعه شيطان. قالوا ومعك يا رسول الله؟ قال ومعي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وأخرج مسلم وابن مردوية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلى قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرتي؟ فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال أقد جاء شيطانك؟ قلت يا رسول الله أمعي شيطان؟ قال نعم ومع كل إنسان. قلت ومعك؟ قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. وأخرج مسلم وابن مردوية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل الله به قرينه من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله؟ قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. طيب بس الموصل إحنا نعم. شيخنا ابن عطية يقول وقيضنا لهم قيضنا أي يسرنا لهم قرناء سوء من الشياطين وغواة الإنس. قرناء سوء وغواة الإنس ظاهره هنا غير القرين الملازم. نعم ها اسم الإنس قرناء قيضنا قرناء وزينه نعم اسم يشفى الشياطين الجن والإنس. قرناء يقول من إيش قيضنا لهم؟ يقول وقيضنا أن يسرنا لهم قرناء سوء من الشياطين وغوات الإنس، وقوله فزينوا لهم أي علموهم وقرروا في نفوسهم معتقدات سوء في الأمور التي تقدمتهم من أمر الرسل عليهم السلام والنبوات ومدح عبادة الأصنام واتباع فعل الآباء إلى غير ذلك مما يقال فيه إنه بين أيديهم، وذلك كل ما تقدمهم في الزمان واتصل إليهم أثره أو خبره، وكذلك أعطوهم معتقدات سوء فيما خلفهم وهو كل ما يأتي بعدهم من القيامة والبعث ونحو ذلك مما يقال فيه إنه خلف الإنسان، فزينوا لهم في هذين كل ما يرديهم ويفضي بهم إلى عذاب جهنم. نعم الزخرفة تفصلت واضحة في أنهم قرناء الشياطين من الجن والإنس يزين لهم الأعمال غير القرين الملازم. بقي على المعنى الزخرف نقيض له شيطانا فهو له قرين ظاهر كذا، لأن ظاهرها أنها مثل آية الزخرف مثل آية فصلت أنه شيطان آخر ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. قوله نقيض، نقيض له شيطان هذا ابتداء، أما القرين الملازم هذا ملازم مقيض من الأساس. هذا أقرب الله منهم الآن الشيطان الآخر. وكذلك القرآن الذي في آية فصلت قرناء من شياطين الجن والإنس يزينوا لهم الأعمال السيئة. نعم. ها؟ احتضار بطان قصة ايش؟ ايه؟ نعم ابن أميه. نعم هذا من الشياطين الإنس اللي يضلون. نعم قال هو على ملة عبد. نعم الله بقي عاد وين هو لذكرك ولقومك الشرف، يعني شرف لك وذكر خاص بالقرآن وعام، وإن هو لذكرك ولقومك وسوف تسألون في المدلك. نعم عشان أنك رحمة نقيض لهم شيطان ظاهر القرآن عن ذكر الرحمن عشان بالتفسير. بعضهم ذكر شيخ أنه عام، ها؟ بعضهم قال أنه عام اللي يعم القرآن وغيره من ال... أي آية هذه نفسها عن ذكر الرحمن؟ وين عن ذكر الرحمن شيخ محمد ذكر أنه عام؟ شيخ محمد عام، شيخ محمد بن عثيمين ذكر انه عام انه ليس خاصا بالقران. ومثل وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. ذكر لك لشرف وقيل المراد به القران. ما عن ذكر الرحمن يعني عام عن القرآن وعن غيره. قال وإنه لذكر لك ولقومك يعني القرآن شرف لك ولقومك من قريش إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم نظيره لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم خاطب، فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لسانهم، كل من آمن بذلك فصاروا عيالا عليهم، لأن أهل كل لغة احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغتهم حتى يقفوا على المعنى الذي عني به من الأمر والنهي وجميع ما فيه من الأنباء، فشرفوا بذلك على سائر أهل اللغات، ولذلك سمي عربيا. وقيل بيان لك ولأمتك فيما بكم إليه حاجة، وقيل تذكرة تذكرون به أمر الدين وتعملون به، وقيل وإنه لذكر لك ولقومك يعني الخلافة، فإنها في قريش لا تكون في غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. وقال مالك هو قول الرجل حدثني أبي عن أبيه، حكاه ابن أبي سلمة عن أبيه عن مالك بن أنس فيما ذكر الماوردي والثعلبي وغيرهما. طيب شيخ الإسلام قال أن ولا يمنع أنه ذكر لسائر العرب بل لسائر الناس، ذكر إذا كان القرآن هل المراد به القرآن ولا العام؟ القرآن ظاهره القرآن يعني حصل القرآن. ابن أبو حيان يقول لذكر لك ولقومك أي شرف حيث نزل عليهم وبلسانهم جعل تبعا لهم، والقوم على هذا قريش ثم العرب. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد كان عليه السلام يعرض نفسه على القبائل، فإذا قالوا له لمن يكون الأمر بعدك سكت حتى نزلت هذه الآية، فكان إذا سئل عن ذلك قال لقريش، فكانت العرب لا تقبل حتى قبلته الأنصار. وقال الحسن القوم هنا أمته، والمعنى

فقال تعالى: إن المجرمين، أي الذين فعلوا الإجرام وارتكبوا الجرائم والتي أعظمها الكفر بالله وبآياته وبرسله، في عذاب جهنم خالدون، أي ماكثون في عذاب جهنم أبد الآباد، لأنهم اقترفوا جريمة الشرك لا يفتر عنهم، أي لا يفتر عنهم العذاب الساعة، بل هو مستمر عليهم. وهم فيه مبلسون، أي آيسون من كل خير وآيسون من رحمة الله، لأن رحمة الله تعالى إنما كتبها الله تعالى للمتقين، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، أي للذين اتقوا الشرك والمعاصي، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي أن الله تعالى لم يظلمهم، ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم باختيارهم للباطل وارتكابهم للمعاصي وإيثارهم الدنيا على الآخرة، فهم استحقوا ذلك بسبب ظلمهم لأنفسهم. أما الله تعالى فلم يظلمهم شيئا، فقد أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم، وجعل لهم الأسماع والأبصار والأفئدة، وجعلهم مختارين لا مجبرين، وأعطاهم القدرة على العمل والاختيار، فالله تعالى لم يظلمهم، ولكنهم هم من ظلموا أنفسهم باختيارهم الباطل وإيثارهم الدنيا على الآخرة. وقوله تعالى: ونادوا يا مالك، اسم خازن النار، وهو ملك كريم، ليقضي علينا ربك، أي ليقبض أرواحنا حتى نموت ونستريح من هذا العذاب. فأهل النار يتمنون الموت من شدة ما هم فيه من العذاب. قال: إنكم ماكثون، أي مستمرون فيه أبد الآباد، وليس هناك موت، كما قال تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقوله: لقد جئناكم بالحق، أي لقد جاءكم الحق من الله تعالى واضحا جليا على ألسنة الرسل المرسلة إليكم وفي الكتب المنزلة عليكم، والحق هو الأمر بتوحيد الله وإخلاص الدين له وعدم الإشراك به وأداء حقه والقيام بأمره واجتناب نهيه، فهذا هو الحق الذي جاءهم، ولكن أكثركم للحق كارهون. أي أن سبب كفرهم وعنادهم أنهم كرهوا الحق وردوه، لا عن جهل منهم بل عن علم، فلهذا استحقوا ما هم فيه من العذاب الأبدي السرمدي. أما برموا أمرا فإنا مبرمون، ولكن أكثركم للحق كارهون، أي أن سبب كفرهم وعنادهم أنهم كرهوا الحق وردوه، لا عن جهل منهم بل عن علم، فلهذا استحقوا ما هم فيه من العذاب الأبدي السرمدي. يجب أن كراهة الحق، كراهة التوحيد ردة على الإسلام، كراهة شيء من كراهة ردة على الإسلام وكفر، من كره شيئا من دين الله وأبالف هذا ردة على الإسلام. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نعم نعم. أي شيء؟ ها؟ من الدين هو يعلمه. نعم، كره من دين الله، كره للدين، كره للبعض، كره للجميع. ها ها. مسألة كان شبهة شيء آخر، يعني لكن كره من الدين لأنه من الدين، كره لأنه من الدين. كره النساء من أجل الظلم، تكره الظلم من الشخص. ها نعم، لأنه لا يعدل، ولا ما تكره الحق، لكن تكره من الشخص أنه لا يعدل، ولو عدل ما ما ما, ما تكره العدل. نعم. ها نعم، الشرعية ذكرها الحكم الشرعي لأنه من شرع الله. نعم لا شك داخل في هذا. نعم. يعني المشقة الطبيعية، المشقة الطبيعية يعني إنسان يحصلها مشقة طبيعية، مثل المشقة التي تحصل عند القيام يعني في الشتاء في البرد عند قيام للصلاة وغيرها، هذه مشقة طبيعية، كراهة طبيعية وليست كراهة للدين ولا شيء من هذا. نعم. نعم. مسألة الثمن شيء آخر، لكنه إذا كرهها لأنها من دين الله، إذا كرهها لأنها من دين الله، أما الشيء اللي يكون في نفسه هذا شيء من آخر. نعم. الله عليك. أما برموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أكثركم للحق كارهون، ولكن أكثركم ليش؟ ولكن أكثركم للحق كارهون، أي أن سبب كفرهم وعنادهم أنهم كرهوا الحق وردوه، لا عن جهل منهم بل عن علم، فلهذا استحقوا ما هم فيه من العذاب الأبدي السرمدي. نعم، كرهوا الحق، ومن كره الحق هذا لدها السام، وكل ما في دين جاء في دين الله فهو حق، كل ما ثبت في الشرع فهو حق، فمن كره الحق هذا الإسلام. نعم صلى الله عليه وسلم، لأنه من دين الله. نعم، أما يكون لا يعلم أو كره الشبهة وشأن هذا. نعم تبقى الشبهة في نفسه، الشبهة تبقى في نفسه معه. نعم. أما أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أي أنهم تحيلوا بأنواع الحيل الباطلة لرد الحق وعدم قبوله، فرد الله كيدهم في نحورهم ورد وبال ذلك عليهم، فعاملهم بمثل عملهم جزاء وفاقا. وهذه من الصفات المتقابلة. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أي أنهم تحيلوا بأنواع الحيل الباطلة لرد الحق وعدم قبوله، فرد الله كيدهم في نحورهم ورد وبال ذلك عليهم، فعاملهم بمثل عملهم جزاء وفاقا. نقول فيها جزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا مثلها. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أبرموا سمى الرد عليهم إبراما من باب المقابلة. أم أبرموا أمرا تحيلوا فإنا مبرمون، يعني جزاؤه جزاء لهم، فسماه إبراما من باب المشاكلة، مثل جاء سيئة سيئة. نقول السلام، قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخ لي ايش؟ جبة وقميصا. قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال اطبخ لي جبة وقميصا. هذا من باب المشاكلة، ما يطبخ أما مروار فإن وإن عاقبتم تعاقب مثل ما عاقبتم به جزاء جزاء سيئة سيئة مثلها سمى السيئة الثانية سيئة من باب المقابلة وإلا فهي عدل ليست سيئة أما أمر مؤامرا فإنه كذلك جزاء سماه إبراما من باب المشاكلة نعم صلى الله عليه هذا معروف في اللغة العربية قال اغسل الشيء الذي لك طبخه قلت اطبخه لي جبة وقميصا نعم صلى الله عليه وهذه من الصفات المتقابلة التي يوصف بها الله تعالى من باب المقابلة والمجازاة نعم ولا يوصف بها ابتداء لأنها صفة ذم إذا كانت ابتداء مثل قال مكر ومكر الله والله خير الماكرين إنهم أكيدون كيدا وأكيدوا كيدا يخادعون الله وخادعهم هذا باب المقابلة نعم صلى الله عليه و ولا يوصف بها ابتداء لأنها صفة ذم إذا كانت ابتداء وصفة مدح إذا كانت على سبيل المجازات والمقابلة نعم ولا يوصف الله إلا باب المقابلة ما يوصف بها ابتداء نعم تحيلوا بالحافظ نعم أحكم شو القرطبي إيش أحكمه أبرموا أحكموا والإبرام الإحكام أبرمت الشيء أحكمته وأبرم الفتال إذا أحكم الفتل وأبرم إيش وأبرم الفتال إذا أحكم الفتل وهو الفتل, وهو الفتل الثاني والأول سحيل كما قال من سحيل ومبرمي والأول إيش والأول سحيل سحيل نعم كما قال من سحيل ومبرمي فالمعنى أم أحكموا كيدا فإنا محكمون لهم كيدا قاله ابن زيد ومجاهد قال قتاده أم أجمعوا على التكذيب فإنا مجمعون على الجزاء بالبعث قال إيش قال قتاده أم أجمعوا على التكذيب فإنا مجمعون على الجزاء بالبعث قال الكلبي أم قضوا أمرا فإنا قاضون عليهم بالعذاب وأم بمعنى بل وقيل أم أبرموا عطف على قوله أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقيل أي ولقد جئناكم بالحق فلم تسمعوا أم سمعوا فأعرضوا لأنهم في أنفسهم أبرموا أمرا أمنوا به العقاب يعني أبرموا قيل أحكموا ها؟ نعم سنلا ما برموا ايش تحجروني اما برموا ما برموا تحجروا نعم اما برموا اي انهم تحيلوا بانواع الحيل الباطلة لرد الحق وعدم قبوله فرد الله كيدهم في نحورهم ورد وبال ذلك عليهم طيب غيره بالعطية وجوزيسكا الحيان في أبرمو ابن كثير قال أم أبرمو أمرا فإنهم برمون قال مجاهد أرادوا كيد الشر فكدناهم بس وقال وهذا الذي قاله مجاهد كما قال تعالى ومكروا مكرا وهم لا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وذلك أن لأن المشركين كانوا يتحيلون في رد الحق بالباطل يتحيلون نعم يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل ومكر يسلكونه فكادهم الله ورد وبال ذلك عليهم ولهذا قال أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم أول ما قرأت أول قال من أم أبروا أمرا أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون قال مجاهد أرادوا كيد شر فكدناهم قال وهذا الذي قاله مجاهد كما قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل ومكر يسلكونه فكادهم الله ورد وبال ذلك عليهم ولهذا قال أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم أي سرهم وعلانيتهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أي نحن نعلم ما هم عليه والملائكة أيضا يكتبون أعمالهم صغيرها وكبيرها. أمر وأمر فأحكموا. نعم يعني دبروا أمر. نعم أقوال. نعم قول الأول صلى الله عليكم. هو ذكر فيه أم قال قولان أحدهما أنها الاستفهام والثاني أنها بمعنى بل. قال والإبرام الإحكام ثم هذا ذكر ثم قال وفي هذا الأمر ثلاثة أقوال. في هذا الأمر ثلاثة أقوال. الأمر نعم الإحكام أو الإبرام. نعم والإبرام الإحكام وفي هذا الأمر ثلاثة أقوال. أحدها المكروه برسول الله عليه الصلاة والسلام يقتلوه أو يخرجوه حين اجتمعوا في دار الندوة وقد سبق بين القصة قال الأكثرون. والثاني أن إحكام أمر في تكذيبهم أنه إحكام أمر في تكذيبهم قاله قتادة. والثالث أنه إبرام أمرهم ينجيهم من العذاب قاله الفراء. فإن مبرمون أي محكمون أمر في مجازاتهم. إيش محكمون؟ فإن مبرمون أي محكمون أمرا في مجازاتهم. إن إيش؟ أي محكمون أمرا في مجازاتهم. جزاك الله خير. طيب هم سم سو كم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. قال الله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم أي أيظنون بأن الله تعالى يخفى عليه شيء من أحوالهم وأعمالهم التي يسرونها ويخفونها. بلى أي أنه تعالى يعلمها ولا يخفى عليه شيء منها. فهو تعالى يعلم أحوالهم ويعلم إسرارهم ويعلم جهرهم ويعلم ما تخفي نفوسهم. ورسلنا لديهم يكتبون أي ورسلنا من الملائكة الكرام يكتبون أعمالهم ويحصونها عليهم فلستم يا بني آدم بمهملين. وأمر الله تعالى لرسله من الملائكة بكتابة أعمال بني آدم حتى تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. وإلا فالله عليم بكل شيء محيط بكل شيء وكفى بالله شهيدا. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد أي على الفرض والتقدير فأنا أول العابدين أي أول العابدين له لأني عبد لله مطيع لأمره منقاد لشرعه ودينه ولست مستكبرا عن ذلك. وعلى هذا القول فإن شرطية فرضية تقديرية. قيل إن أو هنا نافية. قل إن كان للرحمن ولد أي على الفرض والتقدير فأنا أول العابدين أي أول العابدين له، لأني عبد لله مطيع لأمره منقاد لشرعه ودينه. ولست مستكبرا عن ذلك. ولست مستكبرا. نعم. ولست مستكبرا عن ذلك. وعلى هذا القول فإن شرطية فرضية. على هذا القول فإن شرطية فرضية تقديرية. إن كان للرحمن ولد فالفرض والتقدير، يعني أنا أول العابدين. وقيل والفرض التقدير لا يكون من قوله تعالى إذا أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون المغنون أول النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، لكن على الفرض والتقدير لبيان، إنما يفرض لبيان مقادير الأشياء. نعم. وقيل إن هنا نافية، والمعنى ما كان للرحمن ولد، فلذلك أنا أول الجاحدين لذلك، لأنه تعالى ليس له ولد. وعلى يعني يقول أنها إن شرطية وهذا أفضل التقدير، أو إن نافية ما في إشكال صرت نافية، وإن كان للرحمن ولد إن ما كان للرحمن ولد. وقيل إن نافية. نعم. وقيل إن نافية، والمعنى ما كان للرحمن ولد، فلذلك أنا أول الجاحدين لذلك، لأنه تعالى ليس له ولد. وعلى هذا القول يكون معنى أول العابدين أي أول الجاحدين، من عبد من أول جاحد، من عبد يعبد بمعنى جحد. والقول الأول هو الصحيح، وأنه من باب الفرض والتقدير، والشرط التقديري لا يلزم وقوعه. والمعنى لو كان لله ولد على الفرض والتقدير، وهذا ممتنع ومستحيل ولا يمكن. والشرط التقديري لا يلزم وقوعه. لازم شرط التقدير لازم ولا على الفرض والتقدير إن كان الرحمن. والشرط بل يستحيل وقوعه. هو ذكرتم بعدها. طيب خلاص لا يلزم وقوعه بعده. والشرط التقديري لا يلزم وقوعه، والمعنى لو كان لله ولد على الفرض والتقدير، وهذا ممتنع ومستحيل. نعم. ولا يمكن أن يقع. نعم. فهو سبحانه وتعالى ليس له ولد، ولهذا قال تعالى سبحان رب السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق، والمتصرف فيهما بما شاء، رب العرش، والعرش هو أكبر المخلوقات وأعظمها، عما يصفون، فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما يصفه به المشركون الظالمون مما لا يليق به سبحانه وتعالى كالشريك والولد وغير ذلك، فذرهم يخوضوا ويلعبوا، أمر المراد به التهديد والوعيد، والمعنى اتركهم يا محمد وما هم عليه من الخوض بالباطل واللعب والتمتع بهذه الحياة الدنيا، سوف يلقون مصيرهم وجزاءهم. ولهذا قال تعالى حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، أمر المراد به التهديد والوعيد، والمعنى اتركهم يا محمد وما هم عليه من الخوض بالباطل واللعب والتمتع بهذه الحياة الدنيا، فسوف يلقون مصيرهم وجزاءهم. ولهذا قال تعالى حتى يلاقوا يومهم الذي فيه حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة، اليوم المحتوم الذي وعدهم الله به، وأنهم في ذلك اليوم سوف يلقون جزاءهم ومصيرهم. شكاله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إشكال على هذا الشكل حافظ الغاوي ويكن الرحمن والفاله والعبدين عطية غيره. قرطبي قال قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين اختلف في معناه، فقال ابن عباس والحسن والسدي المعنى ما كان للرحمن ولد، فإن بمعنى ما، ويكون الكلام على هذا تاما، ثم تبتدئ فأنا أول العابدين أي الموحدين من أهل مكة على أنه لا ولد له، والوقف على العابدين تام. وقيل قل يا محمد إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد ولده، ولكن يستحيل أن يكون له ولد، وهو كما تقول لمن تناظره إن ثبت ما قلت بالدليل فأنا أول من يعتقده، وهذا مبالغة في الاستبعاد أي لا سبيل إلى اعتقاده، وهذا ترقيق في الكلام كقوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، والمعنى على هذا فأنا أول العابدين لذلك الولد، لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد. وقال مجاهد المعنى إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبده وحده على أنه لا ولد له. وقال السدي أيضا المعنى لو كان له ولد كنت أول من عبده على أن له ولد، ولكن لا ينبغي ذلك. قال المهدوي فإن على هذه الأقوال للشرط. وقال السدي أيضا المعنى لو كان له ولد كنت أول من عبده على أن له ولد، ولكن لا ينبغي ذلك. قال المهدوي فإن على هذه الأقوال للشرط وهو الأجود، وهو اختيار الطبري، لأن كونها بمعنى ما يتوهم معه أن المعنى لم يكن له فيما مضى. وقيل إن معنى العابدين الآنفين. وقال العابدين ليش؟ الآنفين. الآنفين. نعم بالفاء. وقال بعض العلماء لو كان كذلك لكان العبدين، وكذلك قرأ أبو عبد الرحمن واليماني فأنا أول العبدين بغير ألف، يقال عبد يعبد عبدا بالتحريك إذا أنف وغضب فهو عبد، والاسم العبدة مثل الأنفة. عن أبي زيد قال الفرزدق أولئك أحلاسي فجئني بمثلهم وأعبد أن أهجو وأعبد أن أهجو كليبا بدارني. وينشد أيضا أولئك ناس إن هجوني هجوتهم وأعبد أن يهجى كليب بدارني. قال الجوهري وقال أبو عمرو وقوله تعالى فأنا أول العابدين من الأنف والغضب، وقاله الكسائي والقتبي، حكاه الماوردي عنهما. وقال الهروي وقوله تعالى فأنا أول العابدين قيل هو من عبد يعبد أي من الآنفين. وقال ابن عرفة إنما يقال عبد يعبد فهو عبد، وقل ما يقال عابد، والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة ولا الشاذ، ولكن المعنى فأنا أول من يعبد الله عز وجل على أنه واحد لا ولد له. يعني يقول إما تكون أثوة شرطية وجدا شرطية. نعم البغوي أحسن الله عليكم يقول في قوله نعم يعني إن كان للرحمن ولد في قولكم وعلى زعمكم فأنا أول من عبده فأنا واحد لا فإنه واحد لا شريك له ولا ولد. وروي عن إيش؟ أحسن لكم. يعني إن كان للرحمن ولد في قولكم وعلى زعمكم فأنا أول من عبده فإنه واحد لا شريك له ولا ولد. وروي عن ابن عباس إن كان أي ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين الشاهدين له بذلك. جعل إن بمعنى الجحد. وقال السدي معناه لو كان للرحمن ولد فأنا أول من أعبده بذلك ولكن لا ولد له. وقيل العابدين بمعنى الآنفين يعني أنا أول الجاحدين والمنكرين لما قلتم. ويقال معناه أنا أول من غضب للرحمن أن يقال له ولد، يقال عبد يعبد إذا أنف أو غضب عبدا. وقال قوم قل ما أحسن الله إليكم. ويقال معناه أنا أول من غضب للرحمن أن يقال له ولد. ويقال عبد أو عبد يعبد إذا أنف أو غضب عبدا. وقال قوم قل ما يقال عبد أو قل ما يقال عبد فهو عابد، إنما يقال فهو عبد. طيب أقصد هذا القول المشهور، هل في قول ثالث؟ ما إن شرطية أو نافية، شرطية على فرض التقليل أو نافية. نعم نعم، يا ترى له جوزية ذكر قول ثالث. لعل الشيخ شنغد يختار أن إن هي النافية لا الشرطية. المقصد يعني فيها قول مسألة الاختيار الشيخ، لكن يكتب في السير على أن الاختيار أنها شرطية، هو ظاهر السياق. نعم نعم. ابن الجوزي كذلك ذكر أنها إن قولان أنها بمعنى الشرط أو النفي. في قول ثالث ذكر عن ابن عيينة أنه سئل عن هذه الآية فقال معناه إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يقول فكما أني لست أول من عبد الله فكذلك ليس لله ولد. فكما أني لست أول من عبد الله فكذلك ليس لله ولد. إيش ارتباط هذا؟ إيش ارتباط كونه ليس أول من عبد الله؟ وش وجه الارتباط؟ كأنها يذهب إلى أن الجملتين منفيتين. كما أنه ليس أول من عبد الله وليس الرحمن ولد، إيش علاقة كونه ليس أول من عبد الله؟ نعم صغير خلاص في شيء هذا هو الذي استمع إليه. نقف على الآية. نعم من كره ما أنزل الله هذا من باب حسن الظن بالله. لا تقول سنة الربيع من باب حسن الظن بالله. قال له حسن الظن فقال له النبي كتاب الله قصاص يا أنس، قال أسر الله لا تكسر ثنيتها، تكسر ثنيتها والله لا تكسر. قال يا النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله قصاص. فرضي قومها وفرضوا بالصلح، فرضوا وعفوا وغر الله قسمه. هذا من باب حسن الظن بالله. نعم من باب حسن الظن بهذا. ها والله ايش نعم من هو اشترط؟ طيب وش قال النبي؟ ماذا قال؟ ثم بعد ذلك رضي مثل الطائف اللي طلبوا من أن تتركهم الآلهة سنين ثم كذا ثم شاء ثم ينفع بالنبي أن يعطيهم شيئا مسمى. نعم كيف هو ما أنزل لا هذا ساعة تأويل هذا الآية واضحة. نذكر بدرس المساء إن شاء الله اليوم. وفق الله جميع الأوقاته، صلى الله ورزق الله جميع المنافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. يكون مفرد.